المستأجر يكرم لا صاغر. لا يا أخي، الجزية تؤخذ من الكفار مقابل حماية الدولة لهم وحفظ أمنهم في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، ويضيق عليهم لأجل أن يملوا أو يملوا حال الكفر ويدخلوا ويرغبوا في الإسلام، كما قال جل وعلا: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فلا يكرمون وإنما يهانون عند أخذها منهم، والمطلوب من هذا هو التضييق عليهم لأجل أن يكرهوا حال الكفر ويرغبوا فيما فيه الخير لهم وهو الدخول في الإسلام. وهم ليسوا كالمستاجر، وإنما هم سمح لهم بأن يبقوا على كفرهم ولا يقتلوا مقابل أن يدفعوا مبلغا من المال وتحمي الدولة حقوقهم من حيث الأمن والعرض، الأمن على النفس والعرض والمال. يقول: اعتمرت في شهر رمضان وبقيت بمكة ونيتي أن أبقى حتى الحج، فهل علي هدي؟ نقول: إذا لم تأتي بعمرة ما بين رمضان والحج فإنك تحج مفردا، وإن أتيت بعمرة فإنك تصير متمتعا. في أحد عنده سؤال؟ ارفع صوتك. ما قصرت. نعم. مرعى طابت وسعات العمرة، ولكن ما قصرت جهل اللي. ولا تزال إلى الآن لم تقصر؟ ما زال تقصر. متى كان هذا؟ هذا عندها واحد. هذا يقول: امرأة معتمرة وطافت وسعت ولم تقصر شعرها. نقول: هذه لا تزال في إحرامها إلى الآن، هي لا تزال محرمة، فعليها أن تقصر شعرها، وإذا لم ترتكب شيئا من المحظورات فلا شيء عليها، لكن إذا ارتكبت شيئا من المحظورات كما لو أخذت من شعرها أو أخذت من أظفارها أو تطيبت، فإن في هذه الحال قد يرد إشكال في أن تكون عليها فدية أو لا يكون عليها بسبب جهلها. وأما إذا كان معها زوجها وجاء معها فإنها تفسد عمرتها وعليها قضاؤها وعليها ذبح شاة. ها؟ الحمد لله. إذن تقصر شعرها الآن، وأرجو إن شاء الله لا شيء عليها. يقول: ما هي أحسن طريقة لحفظ القرآن؟ فأنا أجد صعوبة في ذلك. أفضل طريقة أن تخصص لك وقتا معينا لا تستقبل فيه أحد ولا ترتبط فيه بعمل، ويكون ذهنك فيه غير مشغول، ويكون لازما لك يوميا تحفظ فيه بقدر استطاعتك. إن استطعت أن تحفظ صفحة أو نصفها أو ربعها أو خمسها على حسب جهدك وطاقتك، فتقرأ جديدا وتحفظ جديدا وتراجع ما سبق، ويكون وقتا ملزما لك كما لو كان بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العشاء أو بين المغرب والعشاء، الأوقات التي تناسب كل إنسان بحسبه. المهم أن لا يكون وراءك مشاغل، لأن الإنسان إذا صار وراءه مشاغل لا يستوعب، يكون ذهنه مشغول بهذه المشاغل. هذا يسأل عمن دخل المسجد هل يصلي تحية المسجد ولو كان وقت نهي؟ نقول أوقات النهي هما بعد الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قدر مترين، وما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس وقبيل الزوال، أي قبل دخول وقت الظهر. هذه الأوقات هي أوقات النهي التي ينهى فيها عن الصلاة. الصلاة التي تؤدى في هذه الأوقات هي الفائتة من الفرائض، أما غيرها من النوافل فإنها تنقسم إلى قسمين: قسم تطوع مطلق ليس بذا سبب، فهذا لا يجوز باتفاق أهل العلم، وأما ما كان ذا سبب كتحية المسجد أو صلاة الكسوف فإن العلماء رحمهم الله اختلفوا فيها، فبعضهم يرى جواز أدائها في هذه الأوقات، فمن دخل مسجدا من المساجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وبعض أهل العلم يمنع من ذلك. وعلى كل فتحية المسجد نافلة، فلو أن إنسانا دخل ولم يصليها لا إثم عليه، وهذا هو الذي يميل إليه بعض أهل العلم، لأنه تعارض أمر محرم ونافلة تطوع، فترك المحرم أولى من فعل النافلة. وأما في المسجد الحرام فإن الإنسان إذا دخل أو طاف يصلي ولو كان بعد العصر أو بعد الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار، فيشمل ذلك كل الأوقات حتى أوقات النهي. لا ليس بلازم، إذا دخلت المسجد الحرام وأردت أن تطوف فإنك تطوف، وإذا كنت لا تريد الطواف صل ركعتين واجلس. جزاك الله خير. في أحد العلماء يقول إن العمرة من هنا من التنعيم لا يجوز إلا عمرة واحدة من بلادها، لا صاحب ولا أنا أخرج التنعيم وسوي عمرة، أنا جيت من بلادي سويت عمرة، في عمرة ثانية؟ هذا يسأل عن تكرار العمرة. نقول الأصل أن الإنسان إذا جاء وأدى العمرة أن يبقى في الحرم ولا يكثر من ترداد الإحرام من أدنى الحل ونحوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل هذا ولم يرغب فيه، فالأفضل له أن يبقى مشتغلا بالعبادة داخل الحرم، أفضل له من أن يخرج إلى الحل ويرجع مرة ثانية بعمرة أخرى فيكثر من الطواف، بدلا من أن يأتي بعمرة يطوف ثلاثة أو أربع مرات. والطواف هو أفضل أركان العمرة، أفضل من السعي وأفضل من المشي من هنا إلى الميقات، وأفضل من العودة في الشارع من الميقات إلى هنا. فاشتغالك بالطواف تطوف ثلاث مرات أو أربع مرات أفضل من أن تأتي بعمرة. انتظر. لكن لو عمل الإنسان هذا ما حكمه؟ نقول جائز مع عدم الفضيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة لما ألحت عليه وذهب معها أخوها عبد الرحمن محرما لها غير محرم، فدل على الجواز وعلى عدم الفضيلة، فمن فعله جاز لكنه ليس فاضلا. واضح؟ جزاك الله خير. لكن لو أنا وهبتها لأمي أو ولدي، على كل حال هذا هو الحكم. جزاك الله بخير. الإنسان اللي ذا الله عمره مشان البلاد يقولوا لي الحاج وش هذا يسأل، يقول إنسان إذا جاء إلى مكة للعمرة أو الحج وذهب سمي بالحاج. على كل حال هذا إذا كان لا يصاحبها شيء من الرياء أو تطلع الإنسان بأن يلقب بهذا اللقب فأرجو إن شاء الله لا بأس به، لكن كون الإنسان يحرص على الحصول عليها وأن يسمى بها أخشى أن يؤثر على مقصده ونيته بأن يكون فيه تطلع للرياء وسماع كلام الناس فيه. فينبغي الإنسان أن يخلص العبادة لله تعالى ولا يعول على ما يقوله الناس أو يخاطبونه به من أمر. عندي واحد سؤال، عندي هذا جوجي الحرام ديالي ماتت اللهم صل على وزيز عليها باش نعمل عليها العمرة. هذا يقول إنه توفيت زوجته هل يجوز أن يأتي عنها بعمرة؟ نقول نعم يجوز الإنسان أن يحج عن غيره سواء كان أبا أو أما أو أخا أو زوجا أو قريبا أو صديقا. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي مات ولم يحج. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فكون الإنسان يحج عن غيره أو يعتمر عن غيره هذا جائز إن شاء الله. هم يمكن يعمل فيها جيد من تشكرونه. ها؟ هم واحدة يشف فيها الوالدين محتقين. هذا يسأل يقول هل النسك يمكن أن يشترك فيه اثنان؟ نقول لا. العمرة لا يمكن أن تكون إلا لواحد. وكذلك الحج لا يمكن أن يكون إلا لواحد. ما يصلح أن يكون اثنين في العمرة أو اثنين في الحج. نعم. هذا يسأل عن القنوت في صلاة الصبح. القنوت إنما هو يشرع في النوازل في الفرائض كلها من الصلاة السرية والجهرية، إذا نزل بالمسلمين نازلة شرع لهم القنوت. وقد قنت النبي صلى الله عليه وسلم على حي من أحياء العرب شهرا. أما عند عدم النوازل فإنه لا يشرع لا في صلاة الصبح ولا في غيرها. يجوز الطواف عن أمها أو أبيها؟ هذا يسأل يقول هل للإنسان أن ينوي في الصلاة نافلة عددا من النوافل؟ نقول إن كانت نافلة مطلقة وذات سبب فإنه يجوز جمعها، أو كانت راتبة وذات سبب فيجوز جمعها. كما لو دخل إنسان المسجد فنوى بها مثلا راتبة الظهر وتحية المسجد وسنة الوضوء فإنها تنعقد له بهذه النوافل الثلاث وتصح. يجوز الطواف الإنسان عن أمه أو أبيه؟ هذا يسأل عن الطواف عن الغير. نقول هذا لم يرد، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرع للإنسان أن يطوف عن أمه أو أبيها الحي أو المتوفى، وإنما الذي ورد هو الحج كاملا أو العمرة كاملة، وأما الطواف فقط فلم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأولى عدم فعله، وإنما ينوي الإنسان أن يطوف عن نفسه ويدعو لوالديه ومن شاء من أقاربه وأخوانه المسلمين. واش درجة ثلاثة طواف ولا جوج؟ ترى واحدة ولا؟ أعيد السؤال. الطواف واش درجة ثلاثة الاختيارات في مدة واحدة في السفر واحدة؟ الطواف هل درنا مغربي. اليوم درنا اليوم ولا السمانة الأخرى؟ توضح كلامه. فهمت؟ واش جينا واش درجة الطواف من ثلاثة الاختيارات العمرة؟ والله ما فهمت شيء. استنى اجلس اجلس اجلس اجلس افهم سؤاله. نعم يا اخي. الانسان اللي في القران الكريم. ايش؟ وش فيه؟ القران. اعيد السؤال من اوله. القران الكريم لمده ركعات. سؤال. لا. أعيد السؤال من أوله. أنا نلف الباب القرآن نصلي عدة ركعات 20 أو 30 ركعة. أي كان يتلو القرآن في الصلاة بدل ما يتلو جالس. هذا هو أفضل الأعمال. كون الإنسان هذا يسأل يقول يشتغل الإنسان بقراءة القرآن جالسا أم يصلي به؟ نقول يصلي به أفضل، يجمع عبادتين، عبادة التلاوة وعبادة الصلاة، وأفضل الذكر وأعظم الذكر هو القرآن. نعم يعني. يقول يمكن يكره العمرة مرتين أو ثلاثة أو ما يكره شيء مرة، مش الطواف العمرة. العمرة الإنسان إذا كان وأدى العمرة فالأولى أن يجلس في مكة ويكثر من الطواف. أما لو خرج من مكة لغرض من الأغراض كما لو ذهب إلى جدة أو ذهب إلى مكان خارج الحرم خارج حدود مكة ثم أراد أن يرجع فإنه يرجع محرما. فلو كان لك شغل في جدة مثلا وذهبت إليه فأردت أن ترجع نقول تأتي محرما مرة ثانية، ذهبت ثالثة تأتي محرما، ذهبت رابعة عاشرة تأتي محرما. أما تخرج من مكة لأدنى الحل لأجل تكرار العمرة فهذا قلنا عنه قبل قليل إنه جائز لكنه ليس فاضلا. هل المرأة تزور مكة سؤال نعم إذا أنت على جيز على الوليدين على الوليد باش تعمل عليه عمره هو محل وما ما قلنا ولا على كل حال إذا أتيت عنه بعمره فأنت على أجر إن شاء الله ما في شيء. نكتفي بهذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد. الله خير حج كرمك الله صين خلنا بالخير الشيخ تأخذ من الأحياء لا تأخذ منها اتركها كما كان النبي صلى الله عليه